أحسن الله إليكم. أسئلة حول مسألة ارتكاب المحظورات ولكن عن طريق الجهل، ماذا عليه؟ الجواب، أنا كما ذكرت قبل قليل، الشخص عندما يريد أن يتلبس بنسك بعمرة أو حج يجب عليه أن يتعلم مناسك الحج ويتعلم مناسك العمرة، والمحظورات متعددة، وإذا فرض أنه وقع في محظور من المحظورات فإنه يسأل من يثق به من أهل العلم، وبالله التوفيق.